بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة وجهها الإخوة في دار منهاج النبوة، دار أبو بكر الصديق، دار أبو بكر الصديق لتحفيظ القرآن من شيخ ناصر لفضيلة الشيخ خالد عثمان أبي عبد الأعلى حفظه الله تعالى. وكان هذا في غرة جماد الأولى في العام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: نعلم بارك الله فيكم وحفظكم الله أن بعض العلماء قالوا بأن تحفيظ الأولاد بصوت واحد ليس من فعل السلف، وهذا قاله الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ الألباني رحمهم الله، ولكن واقع الأمر أننا لا نستطيع تطبيق هذا لكثرة عدد الأولاد وكذا لضيق الوقت، وأيضا تفضيل الأولاد جماعة فيه تحميس لهم وتثبيت للحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقولي إن طريقة التحفيظ للصبيان تعتمد على تجربة، وكذلك على ما قد تكون ثبت عن السلف في هذا الباب. فمسألة التحفيظ الجماعي كما جاء في السؤال أنه قد منعها الشيخ تقي الدين الهلالي الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إنها لم تكن من طريقة السلف. ولعلهما قال هذا لأنه لم يرد هذا عن السلف. وأنا لما تأملت هذه الطريقة وجدت أن فيها شيئا من المفاسد. من هذه المفاسد عدم تبين القوي من الضعيف في التلقي من الصبيان، فيختلط القوي مع الضعيف ولا تستطيع أن تميز من الذي يستوعب من الذي لا يستوعب. نعم، وكذلك من المفاسد أنه يحدث تشويشا عند يعني من يريد أن يحفظ من الصبيان أو أن يستوعب، وكذلك قد يحدث تشويشا عند أهل المكان، إذا كان مكتب التحفيظ في المكان أهل السكان. وبلا شك نحن نهينا عن إيش؟ عن الأذى، عن أذى الجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أو مكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولذلك يعني الذي يظهر أن الأولى أن نحن لا نلجأ إلى هذه الطريقة على قدر المستطاع، إما أن يعني أن تفعلوا تتبع الطريقة التي كان يفعلها بعض المحافظين الكتاتيب. أنا رأيت طريقة في ليبيا أعجبتني، أنه مسجد جامع كبير مثل هذا ممكن أرانب الشيخ المحافظ زراب دي أقلام خشبية قديمة، طريقة قديمة، والمداد هم يصنعونه يوميا من مادة معينة، ولكن أصل من الشجر أو شيء هذا طريقة بدائية حتى الصورة كبيرة، والولد أمام اللوح يأتي الشرك على الولد الآية واحدة وأمره بكتابته، ثم ينتقل الذي بعده يقرأ عليه آية من الجزء الذي يحفظه وهو يكتبها، ويستمر هكذا حتى يمر على جميع عدد كبير. الأول ويجعله يكتب الآية التي رددها والتي هو قرأها الشيخ عليه أو ضبطها ثم يقرأ عليه أو يقرأ عليه هذه الآية، تمام؟ ثم يعود مرة أخرى للأول هكذا في دورة، يقرأ عليه آية ثانية ثم يجعله يكتبها وهكذا. توجد أن هذه الطريقة طريقة مفيدة في الحفظ. هناك طريقة أخرى أيضا نافعة كذلك في المراجعة، يعني في مراجعة الولد للمحفظ بخلاف الحفظ الجديد، فتكون هذه الطريقة مناسبة ونافعة في الحفظ الجديد. في المراجعة ممكن يقوم بتقسيم الأولاد إلى مجموعات، كل مجموعة في قدر معين يشتركوا فيه ويختار أقوام، كل واحد يراجع ثم يقرأ على هذا الولد القوي الحفظ أو المميز، تمام؟ هذا إن ضاق الوقت وما عنده قدرة أن يستمع لديه. ثم بعد ذلك من الممكن أن يأخذ عينات أحيانا يختبرهم حتى يتأكد أنه يستوعبه كل مرة، يعني هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سدد وقارب شوف قدر المستطاع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، هذا الذي يظهر الله. طيب بارك الله فيكم، في مسألة الترداد يعني يقولون من مفاسد هذا الأصوات تختلف، في هذه الدار يوم الخميس تسميع للأولاد ما حفظ في الأسبوع. طيب كل طفل بمفرده حتى نميز أتقن لم يتقن. طيب ما احنا قلنا يعني سواء من البداية الأفضل أنه يعني يحفظ كل بمفرده، يعني استبدلنا طريقة جديدة، طريقة يعني هؤلاء كانوا يستخدموا الأوراق، عندنا طريقة المسجل صوت الشيخ مثلا الحصري، أيوه لا بأس، وهو الولد يسمع، أيوه ممكن نقول له ردد في نفسك، هل ينفع بداية؟ كيف يردد في نفسك؟ يعني ما يظهر صوت جماعي، لا هو كل يردد مع نفسه دون أن يشوش على نعم يعني الصحيح. يعني يقرأ يعني بصوت منخفض يعني. لا بأس، يعني نحن الآن في الدار في دار ابناء السلف نتابع هذه الطريقة، مسألة خاصة من الكبار مثل سيدنا عبد العال، يكون صار الآن مع كل واحد منهم مقرأ اللي هو المقرأ الحديث مع السماعات، في الوقت اللي الشيخ بيسمع لأحد الطلبة يكون الآخرون يراجعون من خلال المقرأ الجزء المقرر عليه حتى يستفيد من الوقت. لكن لا شيخ، هذا المسجل جماعي تجعله مدرس؟ لا جماعي، لا هذا مثل نفس الطريقة، لا هو الأفضل أن يكون لكل ولد شخصي، إما المسجل اللي هو العادي هذا وإما المقرئ اللي استطاع أنه يحصل عليه يكون أفضل يعني. أي والله يحفظكم. هذه الدار أسست بداية وكان فيها الإخوة الله عز وجل من عليهم بعد ذلك الاستقامة الحمد لله، فيعني النصيحة للفرار من الحزبية بين الإخوة في طريقة المعاملات في الإدارة، نصيحة منكم في هذا الأمر يعني حتى لا نخرج بسلفية جديدة مثلا، تقصد يعني أنه يعطي شيء من العصبية مثلا؟ نعم الأشياء يعني نصيحة يعني والله النصيحة أنكم يعني تعلمون أن هذا العمل لله، عبارة عن تعاون بينكم لله أولا ابتداء، يعني كما قال سبحانه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونوا عباد الله إخوانا، فأنتم تحتسبون عملكم لله، إذا حققتم هذا الاحتساب والإخلاص ما بعده يكون أسهل. يعني ما هي قيمة الزعامة في مثل هذا الأمر؟ لا قيمة لي. لكن أنتم تتعاونون، كل يؤدي دوره المنظم، وكل يعرف حق أخيه عليه. ولا يعني هذا أن ليس هناك يعني من يتولى الأمر المكان، لا، يجب أن يكون هناك من يتولى أمر المكان لتكون فوضى. وهذا الذي تحت هذا المتولي عليه أن يلتزم بالسمع والطاعة المعروف ولا يستكبر مدام راضي بهذا. يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. طيب، الله يحفظكم بارك فيكم. أحيانا في هذه تعليم الأولاد يأتون، هل يجوز اختلاق بعض القصص من الخيال حتى يعلم الولد شيئا هذا؟ شيئا هذا الأصل عدم الجواز، خاصة إذا كان على سبيل المحاكاة، أن يكون المدرس بالمحاكاة يعني بالتمثيل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الذي أخرجه أحمد في مسنده: ما أحب أني حكيت فلانا وأن لي كذا وكذا. أصل التحريم. أحد الإخوة عنده اقتراح يقول إن إحنا في تحفيظ الصور نعلمهم بطريقة سلفية أن الآية هذه تنفي كذا وتثبت كذا من الصفات أو من الآداب، يكون هذا مع الحفظ. والله إن حدث أحيانا باب التذكرة لا بأس، ولكن الأصل أن تخصص حصة للعقيدة. هذه نقطة مهمة، يعني أنتم هل يعني تقومون بالتحفيظ فقط؟ بداية الشيخ الله يحفظكم يبدأون مثلا أول ربع ساعة أو 20 دقيقة كل يوم في هذه العقيدة. حصة العقيدة 20 دقيقة فقط؟ يعني كل يوم، ما يوم في الأسبوع، لأجل عدد الأولاد لا يكفي للتسميع، خصوصا الفترة بين العصر والمغرب. طيب، يعني أنتم على قدر المستطاع حاولوا أن يعني تخصصوا وقتا مناسبا للصغار يعني يستوعبون فيه مسائل المعتقد بالتدريج. يعني أنتم عندكم الصبيان من سن كم إلى كم؟ خمس سنوات، يعني مشترك خمس سنوات. طيب. الله يسلمك. شكرا الله، شكرا. أي من سن 5 إلى 10؟ 12. 12. أما في الصباح في حضانة، وغالبا يدرسون نفس الأمر لكن بطريقة أبسط. الحضانة تكون من سن 3 قبل دخول المدارس. والله يعني وصلنا مثلا 4 أو 5 سنوات ممكن تستفيدون من كتاب اللي كتبته له ريحانة الطفل المسلم، هذا مناسب لهذا السن. فهم؟ يعني أنا حاولت أن أنا أرخص في مبادئ اليسيرة في التوحيد والعقيدة اللي ترسخ في أذهان الصغار الصغير. فهم؟ وكذلك في هذا السن أو يعني في السن 5 سنوات ممكن يحفظون مثل لمية شيخ الإسلام ابن تيمية. تمام؟ يحفظوها؟ طب الحمد لله. لا يحفظهم إياه. الحائية. ثم الحائية. نعم. وبعد ذلك يحفظون القواعد الأربع. ثم الأصول الثلاثة التدريج. يعني أنت لو قسمتم الأمر كدورات، إذا لا نفعله هنا فترة من السبع. نجعلها دورات مفصلة. بس الدورة تستمر حوالي 3 أشهر. يكون فيها قدر معين من إيه؟ من المتون ومن إيه؟ في العقيدة والحديث والفقه والإيه؟ والقرآن. نأخذ منكم الطريق شيخ الصبر. لا بأس إن شاء الله. يعني مثلا المستوى الأول أو اللي هو الصغار لما في سن 4 أو 5 سنوات يأخذوا فقط الريحانة اللي هي المبادئ، كما قلت أنا في عنوان الكتاب، ريحانة الطفل المسلم في العقيدة والفقه والحديث، أشياء يسيرة تتناسب معهم مع حفظ القرآن. تمام. بعد ذلك مثلا هذا قد يستمر دورتين يستمر ذلك على حسب استيعاب الأطفال، وخلال هذا قد يحفظون جزء عام وما تيسر منه تمام. بعد ذلك في المستوى الذي بعده أو يحفظوا خلال ذلك من شيخ الإسلام كما ذكرنا، ثم بعد ذلك يدخلون في القواعد الأربع الفقهية يحفظون ما تيسر. يعني من ممكن مثلا أن تقسم القواعد الأربع مثلا على دورتين مثلا حتى يستوعبها، يحفظ كل دورة قاعدتين على حسب سنه، مع مثلا حفظ ما تيسر من الحقيقة، ممكن مثلا نقسم الحقيقة إلى جزئين أو إلى ثلاثة على حسب أنتم تصوركم للأطفال عندكم، يعني أمر اجتهاد يعني. وبعد ذلك الأصول الثلاثة وما الشكل. وبالنسبة للحديث يبدأ بحفظ الأربعين النووية بعد حديث في الريحان. في الريحان أختار حديث قصيرة سهلة إذا انتهوا منها واستوعبوها يدخلون في الأربعين النووية. في الريحان كان حديث قصيرة تمام، يحفظوا الأربعين النووية وبعد ذلك إذا انتهوا منها ووجدت أن الولد يعني عنده استيعاب يدخل في عمدة الأحكام كتب الطهارة، يحفظ ما تيسر منه. وإن شاء الله نحن كذلك هذا ما قلت يعني جاء في ذهني إن شاء الله نقوم بنا كذلك أعطي ما تيسر من اللؤلؤ والمرجان في الأبواب التي ليست في عمدة الأحكام، أبواب تتعلق بالمعتقد بالجنة والنار بالأشرف الساعة بالتبريش حتى يكون حفظ ما تيسر من أصح الأحاديث مع الوقت طبعا، هذا طبعا على مراحل. ولو هزت مثلا الأصول الستة وبدأ يحفظها كذلك الأصول الستة احفظها بعد قواعد الأربع أصول الثلاث ثم أصول السنة عبد الأعلى يعني يحفظون في أصول السنة انتهوا منها الحمد لله. فهم أصول السنة بعد هذه المتون و يعني من الممكن بعد ذلك إن شاء الله أن يحفظوا هذا بقى مستوى أعلى معرج السلم الوصول مثل الشيخ حافظ أحمد الحكمي، ولا بأس أن يأخذوا مثل كتاب التوحيد على حسب مستوى. نعم بارك الله فيك. الله يحفظكم. في الحضانة في الصباح تواجه المشاكل في الكتب التي فيها الصور، هي ليش؟ الصور هذه هي مكموسة واللوحات اللي تعلق استخدام هذا حتى في الوضوء والصلاة وغيره أو في بداية التعليم يأتون ألف أرنب ويرسمون الصورة وكل تجنب كل هذا تجنبها يعني نأتي بأشياء ما فيها. طب كيف عندكم روش؟ والله يدرسون القاعدة النورانية وبدون صور بعد ذلك اللي هو نور البيان كذلك نور البيان هذه كتب طيبة والحساب طريقة عادية هناك بعض الكتيبات تنفعكم في هذا كتب بعض المكتبات الفلازر الحساب حين قد يكون فيها بعض الصور ممكن لو أنتم لم تجدوا غيرك تخلصوا هذه الصور تستفيدوا منها لكن لا تعودوا الأولاد من الصغر عليك لو ينشأ على هذا. بارك الله فيكم. في معاملة الولد طريقة الترغيب والترهيب وأحيانا المشاغب وكذا وما هذه تقدر بقدرها. والأصل طبعا أن الولد إذا خالف أن يعاقب على حسب حال الولد من الخلق ومن غيره، والضرب وسيلة شرعية والذين يمنعون الضرب الكلية شباب كفار، كفار من الذين يمنعون هذا هذه الوسيلة حجة ليه؟ الله أكبر. مسألة الضرب الشيخ يقول الولد لا يحفظ، فأنت لماذا تجبره على هذا الأمر؟ إذا كان مثلا طاقته وكذا هو يكون أحيانا للأخلاق وأحيانا يكون لعدم الحفظ التهاون. التهاون في الحفظ. والبعض يقول أن هناك أثر على ابن عباس أنه كان يكره هذا رغم الولد الحفظ. ولا لا أعرف صحيح. الأخوة يسألون يعني ماذا صحيح. الله الله. أين هذا الأثر؟ أحفظ الأولاد بأن عباس لم يفرح بالأطفال اللي يحفظوا القرآن وذكر ذلك لعمر رضي الله عنه أيضا فهم ذلك، ولكن عزر بن عباس فهم. أنا عباس لم يفرح بالأطفال الصغير أو الصغار حفظوا القرآن، قال أننا كنا نعمل نسمع الآيات فنعمل به، بذروا بالحفظ قبل أن خشي ابن عباس من هذا وأن يحفظ قبل أن يؤمن. طب ايش علاقة هذا بالضرب الآن؟ لا ليس العلاقة، ليس العلاقة، لا ليس العلاقة. وهو هنا إلزام، إلزامه على مسألة يحفظ. هذا يأتينا إشكال، يقول مثلا ولدي لا يحفظ، لا يستطيع يحفظ، يعني والله الضرب. والله ما هو الآن ما كما قلت الأمر يقدر بقدره، يعني هذه تجعل ترجع إلى اجتهاد المحفظ المعلم، هو يجتهد على حسب معرفته بحال الولد. إن وجد إنه هذه طاقته مثلا وإنه يعني لا يستطيع أصلا هذا بقى يخفف عليه، يعني مثلا ما يستطيع نحفظ إلا آية واحدة في اليوم أقل شيء، نحفظ في آية واحدة نعم هذا وجد إنه خلاص ما هو يجرب نعم فجرب وجد إنه هذا الولد لا يحفظ إلا من يشتد عليه، يشتد عليه في القدر الضرب، وسيلة الضرب كما قلنا وسيلة شرعية والغرض منها التأديب. بلا شك الضرب لا يكون وسيلة للتأديب إلا بالإيلام، لأن هذا الإيلام لا يعني أنه يكسر عظما أو يسفك دما، لا يؤلمه، يعني ضرب موجة، ولكن كما قلنا أيضا بقدر، على قدر المخالفة وعلى قدر تحمل الولد كذلك. فهم؟ يعني كما في الحديث كانوا يضربون على الشهادة والعهد ورحم الصغار، كانوا يضربون على الشهادة والعهد ورحم الصغار، هذا قول إبراهيم التيمي، هذا أثر إبراهيم التيمي، كانوا يضربون على العهد الشهادة ورحم الصغار على قول البخاري. حديث ينزل الولد الصغير، لا حديث هو لا تحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الضرب بعشرة أصوات بغير حد، بغير حد لا يضرب بغير الحد أكثر من عشرة أصوات، هذا أقصى في الصغير. لا عموما هذا حديث عام يدخل فيه تأديب الصغير، يدخل فيه تأديب الرجل لامرأته. ها كما ذكرنا الأصل في الضرب وسيلة شرعية التأديب، ولكنها تستعمل بالقدر المناسب الذي يحقق المصلحة. ها وهناك وسائل أخرى للتأديب نحو الهجر، أحيانا تهجر الأولاد أو تأمر الأولاد بهجره، كانت العقوبة تستحق هذا، وقع مثلا أمر كبير أو أخلاق مثلا متعلق كلام ما ينبغي أن يقوله مثلا، وكانت أنه أذنى ثم الكبير تأمر الأولاد بهجر يوم شهر مثلا يوم يوم ثلاثة على قدر ما أنت ترى أنه راضع له. ها تعقبه مثلا يخرج مثلا الفصل، أحيانا تعقبه أنه يحرم مثلا من فترة الليل الراحة، أحيانا هناك وسائل متنوعة، لكن أنت تستخدم الأنسب لكل ولد وعلى قدر المكلف. نعم بارك الله فيكم. الآن في التعامل مع الأولياء الأمور، أولياء الأمور غالبا في منطقتنا من يأتي إلينا نساء، طيب. لأن الأب مشغول في العمل وما إلى ذلك، فضابط التعامل. والله كما قال الله عز وجل إذا سألتمونا متى فاسألهن من وراء حجاب، وبقدر الحاجة مع غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تغض بصرك، يكون الكلام بقدر الحاجة، والمرأة تؤمر بعدم الخضوع في الخضوع. تتعلق بالشكاوى الاولاد احيانا تاتي بولي امر تاتي الام، احيانا هي تاتي تسال عن الحال، احيانا دفع المصروفات، يعني كله دائر على كما ذكرت لك يكون من وراء حجاب. انت لو عملت مثلا زي سافر وتجلس خلفه وتكلمك ها وقبر الحج. بارك الله فيك. في شيء اخر يا اخوان؟ يقول ايهما اولى، خوف الطفل من معلمه او محبته له؟ كلاهما مطلوب، يجب ان يحبك وان يخاف منك، لا يعني لا يصلح احدهما بدون الاخر. اذا احبك ولم يخف منك استخف بك، واذا خاف منك ولم يحبك هذه معادله صعبه. يكون الخوف كذلك باحترام، لا يجب ان يخافك ببغض، لا يخافك باحترام. تمام؟ بعض الحضارات المجاوره يعني يقوم عليها بعض الناس من المهمه. ليه؟ بعض الحضارات المجاوره يقوم برضه بتعليم الاولاد الخوف والقراءه وغيره. طيب. لا يهتمون بالاستمرار السلم القراءه صغير وكلام وتعقيد ولا يهتمون بالسلم. اه. يعني يقوم عندهم الناس فيتعلمون منهم يعني ترتيب الحصص في الحضانه، فيكون في اخر الشهر او في اخر الاسبوع شيء زي حفله تكريم الاطفال المتفوقين ثاني ويعملوا فيها ايوه مثلا بعض الامور كنا نمديها بس انهم يرسموا على الجنود ويشغلوا اناشيد ونحن في دار ابناء السلف نفعل شيئا طيبا، نجعل كل يوم خميس الحصة الأخيرة بالنسبة مثلا للذكور يلعبون، يخرجون في مكان واسع يلعبون، وبالنسبة للبنات يفعلون الأشياء المتعلقة بالنساء والبنات، يتعلمون مثلا صنع الطعام، يتعلمون بعض الأشياء اللي متعلقة بلعب البنات هذه، فاهم؟ فدي شغالة حصة ثابتة كل يوم خميس آخر يوم، فدي طيبة هذه. طبقنا السعودية ومخرجون بهم خروجا ملعب. لا بأس. لا بأس. هذا طيب. ما حل الله عز وجل. يوم أول أشكي من أطفال الصغار بنات لا ينفصلون. ينفصلون كلهم في الفصل. الأصل حتى ينفصلون في المكان بالكلية استطاعوا. نعم. مع أن الفصل مستطاع ولكن ليس هناك معلمات عن السنة. هو يعني مدرسة طيب. أقل شيء ينفصلون في الفصلة وما يكون ما يكون في بينهم أي اختلاف. نعم. ويكون معلم لفصل فيه بنات فقط. دائما تعذر للنساء. طبعا يعني كل بنات صغار طبعا. بارك الله فيك. في أحد يتذكر شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك.